بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يقول المفسر رحمه الله: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي لا تهتم ولا تبالي بمن يبادر إلى العناد وكسر الإسلام. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحزنك، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لا يحزنك أي لا تهتم، يعني لا يصيبك الهم، يعني ولا تبالي بمن يبادر إلى العناد وكسر الإسلام. قال: وهم كفار قريش أو المنافقون أو هم واليهود. والذين يسارعون في الكفر تحتمل كل ذلك، الذين يسارعون في الكفر من كفار قريش، من اليهود، من المنافقين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يقول أي دين الله، لن يضروا دين الله شيئا. قال: وشيئا مصدر أو مفعول. إنهم لن يضروا الله شيئا، يقصد شيئا مصدر مفعول مطلق يعني، أو أنها مفعول به. إنهم لن يضروا الله شيئا، هذا الأسلوب بيتقال فيه أن فيه إيماء لعلة ما سبق، يعني إشارة لعلة ما سبق. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لأنهم لن يضروا الله شيئا. إذا كانوا لن يضروا الله شيئا وهو فعلهم أصلا فعل شر وفيه ضرر، فالضرر واقع عليهم هم. إنهم لن يضروا الله شيئا وإنما يضرون أنفسهم. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، قال نصيبا من الثواب فيها. يريد الله ألا يجعل لهم حظا، فسر حظا بإيه؟ نصيبا من الثواب فيها. وهذه صيغة من صيغ العموم. يريد الله ألا يجعل لهم حظا، يعني أي حظ، أي نصيب، أي شيء يطلق عليه حظ أو نصيب في الآخرة، يريد الله ألا يجعل لهم من هذا الأمر شيئا. صيغة من صيغ العموم، فين العموم هنا؟ صح كده، نكرة، حظا نكرة، في سياق النفي، الجملة فيها نفي وحظا نكرة، فيبقى المعنى يريد الله ألا يجعل لهم أي حظ. هنا معنى العموم في هذا الأسلوب. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، قال مع حرمان الثواب. فجمع عليهم الأمرين، أنهم ليس لهم حظ في الآخرة، ليس لهم نصيب أو أجر أو ثواب في الآخرة، في نفس الوقت لهم إيه؟ لهم عذاب عظيم. يعني لا يختصر الأمر على أنهم محرومين من الثواب ومحرومين وكذلك يعذبون. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، قال استبدلوا هذا بهذا. وهذا التفسير اشتروا الكفر بالإيمان وما يناظر ذلك، ما يشبه ذلك. في القرآن دائما في التفسير يقولوا إيه؟ استدلوا هذا بهذا، أو آثروا هذا على هذا، أو فضلوا هذا على هذا، لأنه لا يلزم. في اشتروا الكفر بالإيمان، أنت تقول لما تيجي تقول اشترى، حد اشترى حاجة بحاجة، يبقى هو كان يملك الأولى. اشتروا الكفر بالإيمان، هل يلزم أنه هو كان مؤمن ثم كفر؟ فيبقى الكلام على المرتدين بس اللي سبق لهم الإيمان ثم كفروا، لا، الكلام أوسع من كده. كونه استبدل الكفر بالإيمان، كونه فضل الكفر على الإيمان، فهذا يقال فيه أنه اشترى إيه؟ اشترى الكفر بالإيمان، سواء كان سبق له إيمان أو لم يسبق له إيمان. وده تكرر عدة مرات في أكثر من موضع في سورة البقرة. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، قال ولكن يضرون أنفسهم. وبرضه خلي بالك، هي زي اللي فاتت، لن يضروا الله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، يبقى لن يضروا الله شيئا يعني لن يضروا الله أي شيء مهما كان، صيغة عموم، لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. تقول ما مصدرية، بس عاوزك تركز في تفسير هذه الآية. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ولا يحسبن الذين كفروا، يحسبن الفاعل بتاعها فين؟ ها؟ الذين كفروا، يبقى ولا يحسبن الذين كفروا، يحسب فعل، فعل ينصب مفعولين، فعل ينصب مفعولين، زي فعل ينصب مفعولين. أقول مثلا حسبت الدرس صعبا، مثلا هو الدرس مش صعب ولا حاجة، بس أقول حسبت الدرس صعبا، درس صعبا، أصلا الدرس صعب، وبعد كده إيه حسبته، دخلت على المبتدأ والخبر، بقوا من الاثنين ايه مفعولين ليها. هنا ولا يحسبن الذين كفروا، الذين كفروا هنا الفاعل، بعد كده في انما نملي لهم خير لانفسهم. يقول ما، ما اللي هي فين؟ في قوله انما، ما في قوله انما، فيقول ما مصدرية. يعني ايه ما مصدرية؟ ما مصدرية يعني المعنى على إن ما مصدرية أن الإملاء لهم، يعني ما مصدرية تبقى ما مع الفعل بمعنى المصدر. يبقى هو على كلامه هنا، خلي بالك، أنما أن ما نملي، يبقى هو هنا على تفسير ذكر إن ما مصدرية، يبقى أن الإملاء لهم خير لأنفسهم. واضح ولا مش واضح؟ وتحتمل أن تكون ما موصولة، أن الذي نملي له، أن الذي نملي له خير لأنفسهم. يقول وأن مع ما في حيزه مفعول، أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، كل ده المفعول بتاع إيه؟ يحسبن، صح كده. يبقى مفعول، مفعول به، ممكن قال ان ده سد مسد المفعولين، سد مسد المفعولين، يعني كأن دول المفعولين مع بعض. ولا يحسبن الذين كفروا، ايه الشيء اللي هيحسبوه اللي بيتقال لا يحسبن كذا؟ ايه الشيء ده اللي هو الشيء المحسوب، يعني الذي يظنونه؟ حط بين قوسين انما نملي لهم خير لانفسهم، أو ممكن يقال إن هو سد مسد المفعولين، ممكن يقال ده بقى المفعول الأول ويبقى حد يقدر مفعول بثاني محذوف. يعني واضح كده المعنى؟ لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، يبقى إملاء الله عز وجل لهم ليس خيرا لهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، اللي جاي بعد كده بقى، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وهو بعضهم يظن ذلك لما يجد نفسه على حاله من الكفر والإعراض، ومع ذلك يوسع عليه في ماله وعافيته فربما يظن في ذلك أن هذا إيه؟ أن هذا خير له، وهو أصلا استدراج له وفتنة له، إنما نملي لهم يزدادوا إثما. طب يقول وفي قراءة ولا تحسبن بالتاء، إحنا قرأناها دلوقتي وفسرناها على قراءة إيه؟ ولا يحسبن بالياء، ولا يحسبن الذين كفروا. في قراءة ولا تحسبن الذين كفروا، يبقى ولا تحسبن بالتاء تقديره لا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا، يبقى مفعول به الأول، هو الذين كفروا ساعتها يبقى هم إيه؟ المفعول به. طيب قبل ما نكمل قراءة، أنما نملي لهم خير لأنفسهم، تبقى مفعول به تاني، ما تجيش كمعنى، صح ولا بقى؟ ولا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، ولا تحسبن الذين كفروا، خلاص الذين كفروا إيه؟ مفعول به أول، خلاص قلت مفعول به أول. طب أنما نملي لهم، ما ينفعش كمعنى تقول مفعول به تاني، ما ينفعش كمعنى تقول مفعول به تاني، ولكن تبقى إيه؟ بدل من الذين كفروا. ولا تحسبن حال الذين كفروا، أي حال بقى؟ أنما نملي لهم ده بدل من إيه؟ بدل من الذين كفروا، ده بدل من الذين كفروا. وهترجع برضو تقول إن المفعول به يا إما سد مسد المفعولين، يا إما في مفعول به إيه؟ في مفعول به الثاني محذوف زي اللي فاتت بالظبط، تقديره يبقى نافعا مثلا أو ما شابه يعني. يقول وفي قراءة ولا تحسبن، لاحظ هنا إن الذين كفروا في قراءة ولا يحسبن الذين كفروا الذين فاعل، ولا تحسبن الذين مفعول به، واضح ولا مش واضح؟ ايه مالكم في ايه؟ ده لسه النهارده في كذا واحده كده. اقول في قراءه ولا تحسبن بالتاء، طيب قبل ما اكمل خير اعرابها ايه؟ الاثنين حاجه واحده، خبر ايه؟ خبر ده لهم بقى. طيب هو ما نملي لهم ده ايه؟ خير لهم. لا لا لا، لو كانت لا تحسبن، بص بقى كده ايه علشان لما تتلخبطش برضو في الحفظ، لو كان لا تحسبن الاملاء خيرا تبقى خيرا، لا لا لا ايوه ايوه تبقى ايه خير، دي بقى ايه بقى؟ لا اسم يعني خبر ان الاملاء ما هي، ايوه جزاك الله خيرا. عشان كده من الاول بنقول دي مش مال كافه، دي ما مصدريه او ما موصوله، ما قلناش دي ما كافه، دي مش مال اللي بتكف من اللي بتكف عنه ايه، انا قصدي دي مش هي دي اللي بتكفها، مش دي اللي بتكف. بعد كده انما نملي لهم ليزدادوا اثما، او دي مال كافه، انما نملي لهم او دي مال كافه، المال الاولانيه دي مش كافه، موصولة أو مصدرية زي ما هو هنا بيقول، إذا أن الإملاء خير، خبر أن، أو أن الذي نملي خير، خبر أن مرفوع على ما ترفع الضمة، واضح؟ طيب يقول وفي قراءة ولا تحسبن بالتاء تقديره لا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وسلم حال الذين كفروا أن الإملاء أي الإمهال خير، قال بحذف مضاف، أين المضاف اللي هو بيقول بحذف مضاف؟ المضاف اللي هو بيقول ولا تحسبن الذين كفروا، يعني حال الذين كفروا، ولا تحسبن الذين كفروا بحذف مضاف، المضاف هنا وكلمة حال قبل الذين كفروا، يعني لا تحسبن يا محمد حال الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. قال أو أنما نملي بدل من المفعول واستغني به عن المفعول الثاني، أشرنا ده أثناء الكلام. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قال استئناف بما هو علة الحكم قبلها. لماذا يملي الله عز وجل لهم؟ وهنا الإملاء فسروا بإيه؟ بالإمهال، يمهلهم ولا يعجل بهم. إنما نملي لهم قال استئناف بما هو علة الحكم قبلها وما كافة. كافة بتكف إن عن إيه؟ تكف إن عن عملها. ولهم عذاب مهين. قال نزلت في مشركي مكة أو في قريظة والنضير. ولفظ الآية عام يشمل هذا وذلك. الذين كفروا. ثم يقول تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. قال يا معشر المسلمين من التباسكم بالمنافقين، أو يا معشر المؤمنين والمنافقين من الالتباس والاختلاط. وكلامه هنا لأن من دقق في هذه الآية ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طب الخبيث والطيب دول إيه؟ مؤمنين ومنافقين. طيب ما كان الله ليذر المؤمنين، طب ما هم مؤمنين دلوقتي، على ما أنتم عليه أيها المؤمنون حتى يميز الخبيث من المؤمنين وهو المنافقين. هل المنافقين من المؤمنين؟ فهو هنا بيقول يا ترى المؤمنين هنا المقصود بيها المؤمنين على الحقيقة المؤمنين الخلص، ما كان الله ليذرهم على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب اللي هم المؤمنين دول في التباسهم بالمنافقين وبرهم، ولا الكلام على المؤمنين اللي هم كل من أظهر الإيمان من المؤمنين والمنافقين؟ أما كان الله ليذر المؤمنين لما أظهروا الإيمان سواء كانوا مؤمنين على حقيقة أو لا على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب من هؤلاء. واضح المعنى ولا لا؟ هو الاثنين ما قالهم واحد في التفسير، أن الله سيختبر المؤمنين ينزل بهم البلاء يختبرهم بالتكاليف ليظهر المؤمن من المنافق ويتميز المؤمن من المنافق. خلاص هو ده ما قال القولين، ولكن ما المقصود ده بالمؤمنين هنا؟ ما المقصود بالمؤمنين؟ يا ترى المؤمنين على معنى المؤمنين خلص ويبقى التباسهم المنافقين اللي براهم، ولا المؤمنين يعني اللي أظهروا الإيمان في ظاهرهم أنهم مؤمنين حتى يميز منهم الخبيث من الطيب، فيظهر المؤمن على الحقيقة والذي أظهر الإيمان وحقيقة الأمر أنه ليس مؤمنا حتى يميز الخبيث من الطيب. قال المنافق من المخلص بالوحي أو بتكاليف لا تذعن لها إلا الخلص كما ميز يوم أحد. وإن كلام جميل جدا وموجز حتى يميز الخبيث من الطيب. يقول هذا التمييز بين الخبيث والطيب بالوحي بأن يخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا مؤمن وهذا منافق ويكشف المنافقين سواء بأعيانهم أو بذكر صفاتهم وأقوالهم بالوحي، دي صورة من صور تمييز المؤمن من المنافق، أو بتكاليف هذه التكاليف لا يذعن لها ولا يستجيب لها ولا يقوم بها إلا المؤمن، اللي هي التكاليف اللي قد يكون فيها مشقة ولا يستجيب لها ولا ينفذها ولا يسلم لها إلا المؤمن. بيقول كما ميز يوم أحد، هتلاقي بقى ورد عن السلف أقوال في ذلك كلها تدور حول المعنى، يقول حتى يميز الخبيث من الطيب. بعض السلف يقول بالهجرة بالجهاد، أو يذكر مشهد معين من الجهاد زي يوم أحد، كلها مواقف فيها شديدة على النفس يتميز فيها المؤمن من المنافق. فده داخل فيه التمييز وده داخل في التمييز، أنه بالوحي أن يميز الله الخبيث من الطيب بالإعلام من المؤمن ومن المنافق، إما بأعيانهم أو بذكر أقوالهم وأفعالهم حتى يعلم المؤمنون اللي بيقول كده ده يقول المنافقين أو يميز الخبيث من الطيب بتكاليف زي مثلا الجهاد، فيظهر بقى مين المؤمن ومين المنافق، تكاليف لا يذعن لها ولا يستجيب لها إلا المؤمنين إلا المؤمنون المخلصون. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، مين يعرف ما كان الله ليظهر وما كان الله ليطلعكم؟ ليه فعل يظهر وفعل يطلع منصوب؟ عشان لام الجحود، صح، لام الجحود. جزاكم الله خير. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، قال فتعرفوا قلوب المخلصين والمنافقين. إن هو أصلا الإيمان، الإخلاص في الإيمان والنفاق ده أصلا أمر قلبي. وما كان الله ليطلعكم على الغيب فتعرفوا قلوب المخلصين والمنافقين، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيخبره ببعض المغيبات. كده هو بيربط لك الجمل ببعض، تعرف المناسبة بين هذه الجمل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، المنافق من المؤمن المخلص. وما كان الله ليطلعكم على الغيب فتعرفوا ذلك، ولكن الله يجتبي من رسله، أي يختار من رسله من يشاء فيطلعه على ذلك، يختار من رسله من يشاء فيطلعه على طرف من الغيب فيعلمه بصفات المنافقين وأقوال المنافقين وأعيان المنافقين، باعتبار أن هذا الأمر أصلا أمر غيبي، الأمور اللي في القلوب دي أمور خفية لا يطلع عليها الناس. إيه هذا السياق اللي احنا بنقرأ بحيث انه يعتبر جميل خلاص حلو؟ لا، هو أصلا اللي هو عمله ده صعب، ولن تدرك صعوبته غير لما تقرأ في كتب التفسير موسعة. هو اللي عمله ده صعب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فبعضهم يقول ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، إن ده مثلا في رد على الكفار في قضية حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي أوحي إليه. قلت إيه علاقة كتب السياق دي؟ صح ولا لا؟ ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، لا ما تختارون أنتم، سواء كان كفار قريش أو اليهود اللي قالوا كان ليه. ما هو كفار قريش قالوا نفس مقولة اليهود، دول يقول لا، طب اشمعنى ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره؟ واليهود قالوا ليه ما ينزلش على حد من بني إسرائيل؟ أو ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اللي هيفسرها كده ده لما يجي يربطها باستياق ممكن يحس بشيء من إيه؟ شيء من الغموض شوية. ولما يجي يربطها يعني طب إيه علاقة ما ذكر قبل ذلك في إيه؟ في التمييز المذكور. هو العبارة هنا ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، لو أنت عاوز تحلل ما ذكره، هو ما فسرش يعني ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، ما فسرهاش، لم يذكر كلمة تقابل كلمة في هذه الجملة. يعني لما تيجي تفسر ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، ولكن الله يختار من رسله، صح ولا لا؟ هو ما فسرش كده خلاص، هو سايبك أنت فاهم المعنى، ولكن ذكر لك عبارة تربط لك هذه الجملة بسياق الآية، قال لك ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيخبره ببعض المغيبات، اللي هو إيه؟ ليه ارتباط بما قبل، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اللي ليه ارتباط بما قبل وربطه بما قبل بإيه؟ بما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يقول نزلت حيث قال المشركون إن كان محمد صلى الله عليه وسلم صادقا فليخبرنا بمن يؤمن به ومن يكفر، أو لما قال عليه الصلاة والسلام عرضت علي أمتي وأعلمت من يؤمن لي ومن يكفر بي، قال المنافقون إنه يزعم عرفان المؤمن من الكافر ونحن معه ولا يعرفنا. وعلى أي حال صحت هذه الأسباب المذكورة أم لم تصح، ولكن هو المعنى في هذا إيه؟ المعنى فيما ذكره، يعني هو المعنى فيما ذكره. فآمنوا بالله ورسله يقول بصفة الإخلاص. لما يبقى مفسر محقق كده تقف عند الكلمة اللي هو بيقولها، آمنوا بالله بصفة الإخلاص. وليه بيقول بصفة الإخلاص؟ وأكيد يعني آمنوا بالله ورسوله بصفة الإخلاص. دلوقتي هذا الأمر عندما يقال للمؤمن، طب ما هو المؤمن يؤمن بالله ورسله، صح ولا لا؟ المؤمن عندما يقال للمؤمنين فآمنوا بالله ورسله، هو بيؤمن بالله ورسله، ولكن هنا المطلوب شيء زائد، والأمر قد يوجه لمن فعله، لمن هو داخل فيه. سبق عدة مرات الأمر قد يوجه لمن هو داخل فيه، لمن فعله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، إذا ده أمر له بأن يثبت على إيمانه وأن يزيد في إيمانه وصفة معينة في هذا الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، طب يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وأنا أقيم الصلاة خلاص الأمر ده ليس لي. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، إن كنت ممن دخل في هذا الأمر أقمت الصلاة، يبقى ده أمر لسه الأمر موجه لك إلى أن تموت. إن الذي لم يصلي يبقى ده أمر له بأن يدخل في جملة مقيم الصلاة، والذي يصلي ده أمر له بأن يزيد في صلاته ويحسن في صلاته وأن يثبت عليها. فتنتفع بكل أمر للمؤمنين في القرآن سواء فعلته أو لم تفعله. واضح ولا مش واضح؟ وإن تؤمنوا حق الإيمان وتتقوا فلكم أجر عظيم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. لسه بقول لك ركز اللي فات. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. قال بقراءة التاء، هو دلوقتي فيه قراءتين، ولا يحسبن الذين يبخلون ولا تحسبن الذين يبخلون. يقول بقراءة التاء ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. قبل ما نقرأ الكلام المذكور والتقدير المضاف كده، لو ولا تحسبن، فين الفاعل؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تحسبن أنت، ولا تحسبن أنت الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. يبقى الذين مفعول به، مفعول به أول، هو خيرا، خيرا تبقى مفعول به تاني. خبر إزاي؟ خبر مرفوع، خيرا مفعول به تاني. هنا تقول طب ما هو مفعول به الأول مفعول به التاني، لا تحسبن هنا الذين يبخلون خيرا، يبقى حال الذين يبخلون خيرا، عشان كده بيقدر مضاف. بصوا هو الفكرة فيه بس يعني حتى كده نحو، نطلع حتى نحو نرجع تاني. الأفعال اللي بتدخل على الجملة الإسمية، هي أفعال اللي بتدخل على الجملة الإسمية يقولوا عليها إيه؟ ظننت وأخواتها، أنا زي ظننت وحسبت وعلمت ورأيت رؤية قلبية. يعني إيه؟ الأفعال دي تدخل على الجملة الإسمية اللي هي مبتدأ وخبر، فالمبتدأ والخبر بيكون مفعولين للفعل، مفعول بيه أول ومفعول بيه تاني. المبتدأ والخبر الأصل بينهم إن هو يكون فيه شيء من التطابق ما بينهم. أقول الذين يبخلون خير لهم، لا هو حال الذين يبخلون خير لهم. ما أتكلمش دلوقتي المعنى صح ولا غلط، والمعنى ده غلط، لكن أنا بركب الجملة دلوقتي كجملة عربية فيها مبتدأ وخبر. أقول حال الذين يبخلون خير لهم، طيب دخل عليها الفعل لا تحسبن حال الذين يبخلون خيرا لهم، شيل المضاف، لا تحسبن الذين يبخلون خيرا لهم، الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. ايه هو دي بقى؟ ضمير فصل، ده ضمير فصل، ماشي. يبقى ولا تحسبن الذين يبخلون، الذين ده الذين مفعول به اول وخيرا مفعول به تاني. طب ليه خير اللي في الآية اللي عدت علينا خير كانت مرفوعة؟ ان كان في ايه بالظبط كده، ان ما نملي لهم خير. خير دي كانت خبر ان، ان دي مفعول به تاني ليه ليه احسبنا. حلو درس النحو ده. يقول ولا تحسبن، اقرا الكلام بقى تلاقي الكلام سهل واضح خالص. يقول ولا تحسبن بخل الذين بحذف مضاف. يقول وكذا بقراءه الياء ان كان الفاعل ضمير الرسول، واما اذا كان الذين يبخلون فاعله فتقديره الى اخر كلامه. انتظر بقى هنا، ولا يحسبن الذين يبخلون، ولا يحسبن الذين يبخلون، يحسبن بالياء ده مش ولا تحسبن، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، ما يتبادر الى الذهن، ما يتبادر الى الذهن عند السماع ولا يحسبن الذين يبخلون من الفاعل ايه الذين يبخلون، صح بقى؟ يبقى ولا يحسبن الذين دول الفاعل، الذين يبخلون، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بخلهم، صح كده؟ ده مفعول به الاول المحذوف، بخلهم خيرا لهم، ده ما يتبادر الى الذهن في قراءة يحسبن. هو ذكر احتمال تاني ان ممكن يكون ولا يحسبن محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى زي الاولانيه، ولا يحسبن محمد، او ولا يحسبن سامع، او ولا يحسبن مؤمن الذين يبخلون، تبقى شبه ايه؟ شبه الاولى. لعل هذا والله تعالى اعلم اللي خلاه يقدم تفسير قراءه ولا تحسبن، وبعد كده ذكر ايه؟ ولا يحسبن، ان هو ولا تحسبن هي احتمال اعرابي واحد، وبعد كده لا يحسبن في احتمالين، واحد منهم هو بتاع ايه؟ لا تحسبن، ففسر لا تحسبن بعد كده جهل على ولا يحسبن. لو كان على الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى زي اللي فاتت. طيب لو كان ولا يحسبن الذين هو ده الفاعل، فيبتدي يتكلم عنها. اظن كلام واضح صح؟ هحتاج بس ان احنا يعني بعد ما نروح نعيد قراءته عشان ايه نثبته يعني. يقول وكذا بقراءات الياء اللي هي ولا يحسبن ان كان الفاعل ضمير الرسول، واما اذا كان الذين يبخلون فاعله فتقديره ولا يحسبن البخلاء، البخلاء اللي هي الذين يبخلون، بخلهم اللي هو مفعول به اول محذوف، واضح؟ هو خيرا لهم اللي موجوده في الايه، ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، ان هو سيبخل بنعم الله، يفضل يبخل ويكتم ويحسب ان ذلك ان ذلك خير له، ان هو بيدخر وبيشيل بكره وعلشان المستقبل، هو يبخل ايه ويحسب ان ذلك، البص اللي بينفق ده وما يبصش لبكره وما يبصش لقدام، فيحسب انه هو اللي على خير، وان فعله خير له. يقول نزلت في مانع الزكاه، وقيل في اهل الكتاب دخلوا بما في ايديهم من الكتب المنزله. انت الان ربما تقرا هذه العباره وتعديها تقول خلاص صح، مانع الزكاه محتمل واهل الكتاب وتعديها، ولا تنتبه ان مانع الزكاه حدث مانع الزكاة ده امتى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد عادي جدا في كلام المفسرين وخصوصا في كلام السلف، يقول قيل يقولون مثلا هذه الآية نزلت في كذا، ولا يقصد باب النزول. وده ربما نبهت عليه قبل كده في أكثر من موضع. يقول نزلت في كذا، يقصد تفسير. بالظبط كده، هو تفسير بالمثال. ولكن هو اللي ممكن يشكل فيه ان هو يستخدم فعل نزلت. فمثلا انت تقرا يقول نزلت في الخوارج، طب ما الخوارج اصلا ظهورهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، هو قصده ايه؟ ان هو نزلت في مثل هؤلاء. فهو هنا هذا من باب التفسير، لا من باب هذا من باب التفسير، لا من باب ذكر سبب النزول اللي هو الحادثه التي وقعت ثم نزلت الايه. كتب أسباب النزول فيها ده وده، كتب أسباب النزول أي كتاب من كتب أسباب النزول اللي موجودة القديمة والحديثة فيها ده وده. يعني في كتب أسباب النزول ستجد أشياء مذكورة هي عبارة عن أحداث أقوال أو أفعال أو حد سأل سؤال عاصر نزول القرآن ونزل بشأن هذا القول أو الفعل أو السؤال قرآن هو سبب النزول حدث حصل فنزلت الآية وتجد فيها هذه العبارات نزلت في كذا ونزلت في كذا ونزلت في كذا واخد بالك من التصنيفة دي وكتب أسباب النزول هتلاقي فيها ده تصنيف هتلاقي فيها صحيح وضعيف هتلاقي فيها أسباب نزول صحيحة سندا يعني أسباب النزول دي من جنس الأحاديث صحيحة وضعيفة واخد بالك من الفرق بين التصنيفين ولا لا التصنيف الأولاني متعلق بالعبارة نفسها العبارة نفسها حاجة متعلقة بالمعنى مش متعلقة بالثبوت يا ترى هي ثابتة ولا مش ثابتة والثانية ثابتة أو مش ثابتة أنت ممكن تعمل اثنين في اثنين هو ممكن يبقى سبب نزول فعلا حدث وقع صحيح وحدث وقع بس ضعيف وممكن واخدين بالنا ولا لا يعني هو هي مش أربع أقسام يعني مش أربع أقسام يا إما كذا يا إما كذا لا هو ممكن يبقى سبب نزول حادثة وقعت وتكون صحيحة حادثة وقعت تكون ضعيفة ممكن يكون حد ذكرها من باب إن هو بيفسر مش قصده الحدث نفسه نزلت في مانع الزكاة زي ما ذكرت دلوقتي أو نزلت في الخوارج أو ما شابه واضح ويكون ده صحيح وممكن يكون ضعيف القارئ بقى في كتاب في أسباب النزول محتاج يكون على دراية وعلى اطلاع وعلى معرفة بالقواعد المتعلقة بأسباب النزول لأن ليس كل ما يذكر في كتاب أسباب النزول وسبب لنزول الآية يعني الحادثة التي وقعت بسببها الآية هتلاقي في الآية الواحدة مثلا 10 أسباب نزول شوية منهم مش أسباب نزول أصلا أو ما تفسير للآية ولكن هي فيها عبارة نزلت فيه تعرف تميز هذه العبارات لها قواعد تدرس في علم وصول التفسير وفي حاجات تانية لا هي الصيغة بتاعتها أن هي سبب نزول هي سبب نزول دي الحادثة نفسها الحادثة نفسها ممكن تتعدد أسباب النزول ويكون في منها صحيح ويكون في منها ضعيف ممكن في الآخر تلاقي 10 نسخ صفوا على سبب نزول واحد هو ده سبب نزول هو ده سبب نزول الآية والباقي بيستفاد منه في التفسير يستفاد منه التفسير ما بيتشطفش ويستفاد منه في التفسير زي هنا نزلت في مانع الزكاة الصحابة رضي الله عنهم ممن قال أن هذه الآية نزلت في مانع الزكاة وهم بيقولوا إن مانع الزكاة داخلين في هذا الحكم حتى لو كانت الآية ابتداء نزلت في الكفار الذين يبخلون أهل الكتاب الذين يبخلون ولكن ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بهذا الوصف وتوعدهم عليه فمن شابههم بعد ذلك مش لازم يكونوا أهل الكتاب ولا يكونوا عبدة أصنام يبقى لهم نفس النصيب من إيه الذم والوعيد هي مفيدة فيه مفيدة في تفسير الآيات طبعا لا يلزم لا يلزم إن أسباب النزول دي تفسر نعم بس ما يبقاش سبب نزول بالضبط كده يبقى صلاحية العموم اللي في القرآن العموم في القرآن لا تحسب ولا يحسبن الذين يبخلون الذين يكون دي شاملة الذين دي ده لفظ من الفاظ العموم اسم موصول من الفاظ العموم العموم في القرآن من خصائص صلاحية القرآن لكل زمان ومكان فبيبقى فيه حدث وقع نزلت الآية في هذا الحدث بلفظ يعم الحدث ده واللي بعده اللي هيجي شبهه وهذا رأيناه كثيرا تيجي مثلا لما تكلمنا سابقا وده من أوضح الأمثلة ومثال جميل في ذلك لما تكلمنا سابقا في الخلاف الوارد بين المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها إن في مفسرين قالوا أن هذه الآية نزلت في كفار قريش لما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة وفي ناس قالت إن هذه الآية نزلت في النصارى لما منعوا اليهود من دخول بيت المقدس وعلى أي حال اللي بيقول كده واللي بيقول كده بيقول إن لفظ الآية عام وحكم الآية يفضل عام ولكنه بيفسر إيه من الذين نزلت فيهم الآية ابتداء أولى ناس هي الآية الأول نزلت علشان مين؟ بلفظ عمي عم دول وغيرهم ممن شابههم في فعلهم. وهذه خصيصة واضحة جدا في علم التفسير. بمعنى في الفقه مثلا الكلام في ألفاظ العموم ما نقفش كتير في الفقه كانت ألفاظ العموم ما بنقفش كتير مع يا ترى هو مين أول حد نزلت فيه أو قيلت فيه وندور عليها وبعد كده نقول إيه ويأتي العموم بعد ذلك. في الأغلب في الفقه بينشغلوا بالعموم على طول ينشغلوا بالعموم على طول. العناية بهذا الأمر تفسيرية أكثر. العناية بالأمر ده تفسيرية أكثر. تعرف الآية دي أصلا نزلت فيه دي شغل التفسير. حتى لو أنت بعد كده هتقول طب ما حكم الآية عام ماشي حكم الآية عام لكن إحنا معرفة في من نزلت فيه من الآية ابتداء لها فوائد كثيرة. وانت بتتكلم في سياق الآيات وانت بتتكلم في رطاب زمن النزول وملابسات النزول وحال الذين نزلت فيهم الآية وانت بتتكلم على أولى الناس بالدخول فيها إيه إلى غير ذلك. يعني في حاجات متعلقة أكثر بالمعنى أكثر بالمعنى اللي هو يعتبر حاجة أوسع من الكلام على الحكم. المعنى ده معنى واسع واضح المعنى ولا واضح الكلام ولا لا. لذلك لما تقرا المفسرين يقول لك نزلت هذه الايه مثلا يذكر سبب النزول ان اهل الكتاب قالوا كذا كذا ماشي واللفظ نفسه عام يشمل اهل الكتاب والمنافقين وكفار قريش ومن فعل مثل هذا الفعل من المؤمنين خلاص واللفظ نفسه ايه اللفظ نفسه عام تستفيد من هذا العموم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو أي البخل شر لهم لأن هم بيحسبوا البخل خير لهم بل هو أي البخل شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يقول يطوقون من إيه من الطوق يقول يجعل ماله الذي لم يؤدي زكاته حية يطوق في عنقه تنهشه من فرقه إلى قدمه أو يجعل له طوقا من نار يعني يجعل له ماله طوقا من نار. طبعا هو الأولاني دوارد في الحديث الصحيح الذي لا يؤدي زكاته انه يجعل له حي ايه تطوقه. الثاني مش يعني هو الاولاني هو المتعين للحديث يعني هو الاولاني ده يعني من اوضح الحاجات في تفسير القران بالسنه وقيل غير ذلك يعني فيه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. كلمه سيطوقون عدت علينا كلمه شبهها او اشتقاق قريب منها قبل كده في التفسير وعلى الذين يطيقون ايه لا ما هو اللي بيفسر بقى اللي هو يفسر وعلى الذين يطيقونه يعني يجدون فيه مشقة الذين يجدون فيه مشقة. يبقى ساعتها عنده على تفسير هذه الآية ان الكلام ايه اللي هو تفسير سيدنا ابن عباس وعلى الذين يطيقونه بمعنى يجدون فيه كلفة ومشقة اللي هو الشافي الكبير والمرأة العجوز واضحة؟ فهنا يبقى وفي قراءة شاذة يطوقونه على هذا المعنى. بعضهم يذكر هنا سيطوقون يعني يحملونه وأوضح ما يقال المعنى الأول اللي ذكره الذي يشهد له الحديث الصحيح سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض قال يفنى الملاك وتبقى الأملاك بلا مالك إلا الله سبحانه وتعالى فلا تبخلوا. وهنا معرفة أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى لا أثر في أفعال العبد. وليه الإنسان بيبخل؟ ليه بيبخل؟ لأنه لا يوقن بهذه الحقيقة أن لله ميراث السماوات والأرض وده سبب بخله. لكن لو هو وقع في قلبي اليقين بأن لله ميراث السماوات والأرض سيعلم أن ما في يده يفنى. هو اللي في إيده، هو أنا هترك اللي في إيدي واللي في إيدي هيتركني. يقول يفنى الملاك أصحاب أصحاب الله، وتبقى الأملاك بلا مالك إلا الله. فإذا علمت ذلك أنت ستترك مالك الذي تدخل به، أنت ستترك متاع الدنيا الذي تعلق به قلبك. فإذا علمت ذلك فلا تبخل. كيف تبخل بما ستتركه؟ طب ما أنت أنفقه في سبيل الله، تدخره عند الله، أنت كده كده تتركه. فإذا أنفقته في سبيل الله أنت قدمت ذلك، ستجازى عليه، والله سبحانه وتعالى يجازى على إحسانه. إحسان هو إدراك هذه الحقائق، إدراك هذه الحقائق يبعد الإنسان عن هذه الأوصاف البخل والشح، ويجعله يرى الأمور على ما هي عليه. هو اللي بيدخل بالدنيا هذا غرته الحياة الدنيا، فهو شايفها على غير ما هي عليه. ولله ميراث السماوات والأرض. وهذا من المواضيع اللي في القرآن تتبعها في تدبر القرآن نافع جدا، إنك لما تنظر في الأوامر والنواهي انظر فيما قبلها وفيما بعدها من ذكر أسماء الله وصفات الله، تتبع ذلك، لأن هو ده اللي بيبنى عليه يقينك وأنت تعمل هذا العمل. تجريد الأوامر والنواهي من ذلك خسرنا كتير. بمعنى إن أنا دلوقتي هقول لك البخل حرام، بخل بالواجب حرام بس كده، فيجب عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا، خلاص عرفت ما يجب. ولكن تسليمك وأعلى من ذلك رضاك ويقينك واحتسابك وثباتك على الفعل ده محتاج يكون عندك عقيدة تدفعك إلى أن تفعل الفعل وتثبت عليه. لن تجد ذلك إلا في القرآن أو فيما أو عند من اقتبس من القرآن. نتلاقي الأمر والنهي. أنتم بعد كده إن شاء الله يعني إيه، أنتم متربصون وأنتم داخلين على سورة النساء وآيات الميراث. أنت آيات الميراث لما نيجي ندرس المواريث في الفقه، قل الفروض أصحاب الفروض وتقسمهم لما تيجي تنظر لآيات المواريث، لو أنت لما تقرأ آيات المواريث في احنا اليومين دول طبعا الكلام في المواريث ايه ترند، لما تقرا في ايات المواريث تجد قبلها وبعدها ما يجعلك تسلم لامر الله سبحانه وتعالى. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي قسم وانت لا تدري، اللي بيخلي واحد يقول ايه طب انا حد ده وحكتب لده وما اكتبش لده ويحسب أنه إذا أعطى فلانا ده يكون أنفع. أنت لا تدري، والله عز وجل هو العليم. ده يخليك لما تسمع القسمة تسلم لأمر الله وتقول سمعنا وأطعنا. يوصيكم الله في أولادكم، أن هذه وصية الله سبحانه وتعالى في الله. حدش أصلا بيوصي حد على أبنائه، صح ولا لا؟ يوصيك على أخوك، يوصيك على أبوك، يوصيك على أمك، صح ولا لا؟ لكن حد يوصيني على ابني؟ الله أرحم بأبنائك منك فيوصيك. ده من رحمة الله أنه جعل القسم بهذه الصورة. أنا قصدي أن معرفة الأحكام بين ذكر أسماء الله وصفات الله وأفعال الله قبل وبعد فيه الآيات مهم جدا. وأنت تقرأ آيات الأحكام في ناس يقول لك تدبر القرآن تدبر آيات القصص والجنة والنار، بس آيات الأحكام تتدبر وتدرك اليقين في القلب. هو خيرا، خيرا ذكرنا ان هي مفعول به ثاني، ليه يحسبن. بل هو شر، هو مبتدا وشر خبر، الجمله جديده. بل هو شر لهم، الجمله نفسها اللي معطوفه مش عطف، مش كلمه مش معطوفه. بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون من المنع والإعطاء خبير فيجازيكم. والله بما تعملون خبير، ما تعملون عام، ولكنه ذكر المنع والإعطاء اللي هو المناسب للسياق عشان يوضح لنا والله بما تعملون من المنع والإعطاء خبير فيجازيكم إن أعطيتم يجازيكم على ذلك وإن منعتم يجازيكم. ما هو دلوقتي المذكور قبل ذلك أحوال الكفار في النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم وهم يحسبون هذا الإملاء خير لأنفسهم، هو دي حالة الكفار، الكفار والمنافقين ده حال الكفار فيما أنعم بهم عليه وأعملهم فيه ظنهم فيه إن ده خير لأنفسهم وإن إحنا كده على خير مدام لسه النعم عمالة تجيلنا وهو إملاء لهم، ثم هذا البخل وهذا الإمساك الذي يقع منهم فعلهم بقى مع ما معهم هم فاكرينه خير وهو أصلا شر لهم. لاحظوا إن هذه لا تصحح المفاهيم، أي لا يحسبن ولا تحسبن كذا كذا بل هو كذا، في حاجات ظنون ومفاهيم وأفكار خاطئة والقرآن يصححها. قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فلمذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. يقول رحمه الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يقول قالت اليهود لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فقالوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء تعالى الله عن ذلك. أو لما دعاهم أبو بكر إلى الإسلام قالوا إن الله إلينا لفقير ونحن عنه أغنياء ولولا ذلك ما استقرض بنا كما يزعم صاحبكم. اللي هو هنا بقى كأن هو يدعوهم إليه، يعني كأن القرض هنا في قولهم لولا ذلك ما استقرض بنا يعني إيه؟ دعانا لأن إيه؟ دعانا لأن نؤمن. طبعا هو هنا هذا القول ممكن يكون قول عن اعتقاد وممكن يكون استهزاء، يعني ممكن لما سمعوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ذكروا ذلك استهزاء وممكن يكون عن اعتقاد أنهم يعتقدون ذلك، والاثنين مصيبة من كفر بالله. سنكتب ما قالوا، قال في صحيفة أعمالهم أو سنحفظه ولا نهمله. هو أصلا دول مش يعني مش شرط يعني ما يعتبرهمش قولين، لأن الثاني سنحفظه ولا نهمله نتيجة للأولاني أو لازم من لوازم الأولاني. سنكتبه في صحيفة أعمالهم، لما يقال سنكتب ما قالوا فيعلم إيه؟ أنه محفوظ سيحاسبون عليه. سنكتب ما قالوا، ما دي إيه؟ النهاردة يوم ما إيه؟ ايه بقى نوعها؟ اسم موصول صح ولا لا؟ سندته ما قالوا اسم موصول ده مفعول به. طيب ليه بسألك السؤال ده؟ عشان بعد كده وقتلهم الانبياء قتلهم معطوف على ايه؟ على ما قالوا، يعني سنكتب الذي قالوا وسنكتب قتلهم الانبياء بغير حق. واضح ولا مش واضح؟ طيب ويتحتمل سنكتب ما قالوا ممكن ما تبقى مصدريه، يعني سنكتب قوله. يقول وقتلهم الانبياء بغير حق قال بحسد وعناد قال قرانه به لأنهما كجنس واحد في العظم. إيه قرنه به؟ قرنه بإيه؟ بهذا القول. أنت الآن تقرأ الآية، الآية أصلا بتتكلم عن قولهم إيه؟ عن قولهم الباطل إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلوا الأنبياء. قتلوا الأنبياء هنا إيه محله؟ يعني لم يسبق له ذكر هنا، فهو هنا بيقول قرنه به، قرنه بذكر قوله لأنهما كجنس واحد في العظم، الاثنين عظيمين. وإذا نظرت ستجد أن الأمرين معطوفين على بعض، فيهم قولهم في الله، قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، قولهم في الله وفعلهم مع أنبياء الله، فجمع الاثنين. سيكتب الله قولهم فيه واعتقادهم فيه وسيكتب فعلهم في أنبيائه ورسله. هنا يقول قرنه به لأنهما كجنس واحد في العظم ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قوله تعالى ونقول ذوقوا عذاب الحريق قال المحرق، أصل إن فعيل إيه بمعنى اسم فاعل، يعني المحرق عذاب الحريق هو العذاب المحرق، أي ننتقم منهم بأن نقول لهم ذلك، يعني ونقول هذا من إيه؟ من جملة عذابهم ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم، يقول ذلك أي العذاب، ذلك اسم إشارة عائد على العذاب، ذلك العذاب بما قدمت أيديكم، قال بسبب ذنوب صدرت من أنفسكم. وتعبير بما قدمت أيديكم ليس معناه العمل الذي يفعل باليد فقط، باليدين فقط، ولكن التعبير بما قدمت أيديكم أو ما قدمت يداه، وده أصلا تعبير عربي شائع وموجود في القرآن في أكثر من موضع، يقصد به عمل الإنسان. بما قدمت أيديكم يدخل في أعمال قلبه ولسانه وعينه، كل ده يدخل فيه بما قدمت أيديكم. قال ذلك بما قدمت أيديكم، يقول بسبب ذنوب صدرت من أنفسكم. يبقى الباء دي بقى إيه؟ سببية صح. ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك بسبب الذي قدمته أيديكم. قال وهو من جملة المقول معهم، يعني ده مما يقال لهم، يعني ونقول نقطتين فوق بعض تفتح قوس، ما الذي سيقال لهم؟ يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، كل ده تبع ايه؟ يقول ده من جملة المقول لهم. وأن الله ليس بظلام للعبيد، قال عطف على ما قدمت، يعني ذلك بما قدمت أيديكم بسبب ما قدمته أيديكم وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد. أنت تقف هنا مع المعنى وتتأمل فيه، ذلك العذاب الذي يقع بكم والذي ستعذبون به لأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول هنا بقى، يبص بقى هنا يقول أي عدلنا يقتضي تعذيبكم على ما فعلتم. واضح المعنى كده ولا مش واضح؟ لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، عذب الله يقتضي تعذيبكم. وأيضا فيها معنى آخر، ولكن هنا يعني لو تكلمنا عن معنى اللي هو عن المعنى بتاع الباء والعطف، ده هيبقى المعنى الأوضح والأجلى. وفي معنى آخر، معنى صحيح، اللي هو وأن الله ليس بيظلم العبيد، أن ما سيقع بكم ليس ظلما لكم، إنما يقع بكم ليس ظلما لكم، أنتم الذين فعلتم ذلك واستحقتموه بأفعالكم. يقول صيغة المبالغة، ولاحظ بقى الجزئية دي لا علاقة بأسلوب متكرر في مواضع في القرآن. يقول صيغة المبالغة لكثرة العبيد فإنها جمع محلى باللام. أولا إيه فإنها جمع محلى باللام، وننتقل بقى الحتة اللي أقصدها هنا. العبيد جمع، يقول محلى باللام، إيه اللام دي؟ العبيد يعني العبيد، دي صيغة من صيغ العموم، محلى باللام، محلى باللام أوله ألف لام. فهذه صيغة من إيه؟ هذه صيغة من صيغ العموم، أي أحد من العبيد، عشان كده هو بيقول كثرة العبيد. طيب نيجي بقى للنقطة اللي هو بيقول صيغة المبالغة لكثرة العبيد. المشهور في كلام العرب أنك إذا أردت أن تنفي شيئا، لما تيجي تنفي شيء عاوزك كده فكر بس، يعني مش لازم تتلقى المعلومة اللي أنا حملها لك، يعني فكر توصل لها. إذا أردت أن تنفي شيئا، الشيء ده له أقل ولو أكبر، يعني أصغر وأكبر. إذا أردت أن تنفي شيئا، تنفي الأقل ولا تنفي الأكبر؟ تنفي الأقل، صح ولا لا؟ تنفي الأقل، واضح ليه مش واضح؟ إزاي يعني؟ يعني مثلا لما أنا عاوز أقول لك ده أنا ما ذكرتش حاجة، يعني مثلا معايا كتاب المفروض أقول لك لم أذاكر كلمة، فلما أنفي الأدنى يبقى في نفي إيه؟ نفي الأعلى. لكن لو قلت لك لم أذاكر 10 فصول، يبقى أنا ممكن أكون ذاكرت 9 فصول، أنا ما نفيتش كده مذاكرتي. أقول لك ما أكلتش لقمة، ما أكلتش لقمة يعني ما أكلتش أي حاجة، فأنا نفيت المشهور في الكلام أن تنفي الأدنى. فلما تقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني لا يظلم أي شيء، لما ينفى الأدنى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لما ينفى الأدنى يبقى إيه؟ يبقى ده في نفي الأعلى. لما أتكلم مثلا عن حد مثلا قارئ أريد أن أنفي عنه أنه يقرأ، لو نفيت قلت فلان ليس قارئا، نفيت عنه إيه؟ نوع القراءة أصلا. طيب لو نفيت عنه كثرة القراءة، لو أنا نفيت عنه كثرة القراءة، هل ده يلزم منه أنه هو بيقراش خالص؟ لا، نفي الأعلى لا يلزم منه نفي إيه؟ نفي الأدنى. لما أقول لك مثلا إيه؟ فلان ليس أكولا، بس ممكن يكون بيأكل بس هو مش أكول، واضح؟ على هذا الشائع المشهور في طريقة كلام العرب، إذا أردت أن تنفي عن الله الظلم تقول وأن الله ليس بظالم، مش بظلام، صح ولا لا؟ واضح كده ولا مش واضح؟ لما تيجي تنفي، لما تريد أن تنفي بعيد عن القرآن دلوقتي، بتكلم على حد من الناس يقول فلان ليس ظالما، يبقى أنا نفيت عنه ظلم تماما، صح؟ طب لو قلت ليس ظلاما من الناس، لو قلت ليس ظلاما يبقى ممكن يكون بيظلم بس مش كتير، صح ولا لا؟ فهو هنا لما تيجي تقرأ وأن الله ليس بظلام، يتقال ليه هنا في صيغة المبالغة؟ والله سبحانه وتعالى معلوم أن الله لا يظلم الناس شيئا، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحد، كل ده موجود في القرآن، دي حاجات مسلمات قطعيات، خلاص يعني ما فيش شك في المسألة دي. ولكن إيه؟ ليه صيغة المبالغة هنا؟ فهو هنا بيقول صيغة المبالغة بيعللها علشان النقطة دي اللي أنا بقولها لك، أما الأصل ألا تذكر بصيغة المبالغة في النفي، ما تذكرش صيغة المبالغة في الإثبات، تذكر صيغة المبالغة الغفور، صح ولا لا؟ لأن هو إثبات مزيد إثبات، رزاق، هو مزيد إثبات. لكن في النفي مش بتنفع صيغة المبالغة، ينفع أقل شيء. فهو هنا بيعلل ليه في صيغة مبالغة، قال ده تعليل من تعليلات المفسرين. بص المعنى ده معنى جميل جدا، يقول وصيغة المبالغة لكثرة العبيد. يعني العبيد كثيرون، فلو كل واحد من العبيد ظلم مثقال ذرة لكان الظلم كثيرا، ولكان من ظلم كل واحد من العبيد حتى لو حاجة قليلة كده ظلاما، لأن ده له مثقال ذرة وده له مثقال ذرة وده له مثقال ذرة، لأن الله سبحانه وتعالى حكمه في كل العبيد. بص مهما كان واحد بلغ من الملك في الدنيا، حكمه في قد إيه من الناس، حكمه في قد إيه من الناس، ما تبصش لبقعة جغرافية، لا بص العمر اللي هو عايشه والزمن اللي هو عايش فيه والمساحة اللي هو، ولا حاجة ولا حاجة مهما. لكن لما الله سبحانه وتعالى ملكه في كل العبيد أولهم وآخرهم، يقول لك لكثرة هؤلاء العبيد، لو في حد لو الناس ظلمت مثقال ذرة حتة بس صغيرة كده أقل شيء، لو كل واحد من العبيد ظلم مثقال ذرة لكان ظالمهم ظلاما، ده ظلم كثير. خدت بالك من المعنى ولا لا؟ هذا وجه يعني مما يقال فيه ليه هنا النفي جاي بصيغة، ليه النفي جاي بصيغة المبالغة، وقيل غير ذلك في كلام آخر للمفسرين. هو يقول صيغة المبالغة لكثرة العبيد، قال فإنها جمع محلى باللام، وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. لاحظ هنا الذين قالوا، الذين دي مش بدل من العبيد أو صيغة العبيد، مش وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين، لا هو الذين قالوا دي من الذين قالوا الأولانية، يعني لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الذين قالوا إن الله عهد إلينا لآخر الآية. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب يقول أي حتى يأتي بتلك المعجزة الخاصة، زعموا ذلك أن الله عهد إليهم ألا يؤمنوا لأحد حتى يأتي بهذه المعجزة الخاصة. أي المعجزة الخاصة؟ يقول وهي أن من تصدق بصدقات من أمته فتقبلت منه، لو حد تصدق بصدقة تقبل منه، تنزل نار من السماء تأكله كما كانت لأنبياء بني إسرائيل. فقالوا ذلك علشان يقولوا احنا فهم لن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم علشان ايه ما شفناش ده. قال الله قل يا محمد تكذيبا لهم وإلزاما قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات أي المعجزات وبالذي قلتم تلك المعجزة الخاصة التي تطلبون مني. طبعا هو الذي قلتم من البينات، ذكر خاص بعد عام، قل قد جاءكم، ده من الإلزام لهم، ده رد مفحم عليهم. هم يقولوا لا احنا مش هنؤمن إلا لما تأتي هذه الآية. طيب ما هو اللي جالكم قبل كده بالآية دي قتلتوهم ليه؟ طيب قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات قال المعجزات وبالذي قلتم قال تلك المعجزة الخاصة التي تطلبون مني فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين أنكم تتبعون من جاء بتلك المعجزة. فكان في هذا رد عليهم. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل ومصطفى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.